تحصل معركة بين الزوج والزوجة في المصاريف، ما تبكليش، جبلي تعمل سوي، والزوج هيعمل ايه؟ يضرب الارض يطلع فلوس، ما فيش فلوس، فتبدو المشاكل. لكن الاسرة التي تعرف معنى توحيد الربوبية لا تحصل بينهما مشاكل اطلاقا. توحيد الربوبية يا جماعة توحيد الله في افعال الله، ان الذي يعطي ويمنع من؟ الله. ان الذي يرزق ويقدر الرزق من؟ الله. ان الذي يضع السعة او الضيق؟ الله. هذا الايمان بان الله الذي يعطي ويمنع. اذا وجدت الزوجة الرجل في ضيق لا تتهمه، لا تحاربه، وانما تنشغل هي بالطاعة والدعاء فيوسع الله رزق الزوج. اين اليوم الزوجة التي تقول لزوجها اذهب تسأل الله ان يرزقك حلالا اياك والحرام، لكننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار؟ اين هي الزوجة؟ اين هي الزوجة التي تقول ان لنا اليك حاجة رفعناها الى الله قبلك، فان قضيتها كنت مأجورا مشكورا، وان لم تقضها كنت مأجورا معذورا؟ اين هي الزوجة؟ اين هي الزوجة التي تصبر اليوم شهرين لا يوقد في بيتها نار على التمر والماء تعيش؟ اين هي؟ قلت مرارا لو اننا عشنا شهرا هنأكل الا خبز حاف وماء، الريج المسلن اللي معكش موجود ومية، شهر 30 يوم فقط خبز حاف وماء، هل نموت؟ حد يقول لي يمكن نموت، بالعكس هل اطباء يقولوا كده؟ اصح افتح للصحة الخبز الاسود والماء لمدة شهر، فما الذي يمنع زوجة ان تصبر على خبز وماء؟ عدم الايمان بالله رب مقسما للارزاق، عدم الايمان بالقدوة محمد صلى الله عليه وسلم. كان يسأل عندكم طعام؟ ليس عندنا طعام، نصوم ان شاء الله. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، هو يريد ان يسجد، ليس في الارض مكان للسجود، مش عمارة ولا شقة، ليه؟ غرفة. والغرفة الرسول لما يجي يسجد لازم يغمي بالسيدة عائشة فلم رجلها لكي يسجد، فطلع عليه. اين الزوجة التي ترضى بهذا؟ هذه اسماء تساعد زوجها في علف الفرس وفي العمل في جلب الماء. هذه فاطمة رضي الله عنها تكل يدها من العمل في البيت في خدمة زوجها علي، وتطلب خاتما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيدلها على التسبيح والتحميد والتكبير ويقول هو خير لك من خادم. أين هي الزوجة التي رضيت بالإسلام دينا حين يأمرها زوجها بالقرار في البيت؟ عايز اروح انضمك، عايز اتفسح، انت هتسجنني في اربع حيطان، ونقول لها هذا ديننا، قال الله وقرنا في بيوتكم. دين دين مش لعبه، دين هذا دين. حين يأمرها الإسلام بأن تقر في البيت تلتزم، حين يأمرها الدين ألا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، بحبس تيدي، وقد ترى لأبويا حاجة، بقى لما يجي لما يجي دين إيه اللي تقول كده؟ ده دين الإسلام هو اللي بيقول كده. أين هي الزوجة التي رضيت بالإسلام دينا لتستقر الأمور هذه المشاكل والهموم سببها ضعف الإيمان. اللهم اهد نساء المسلمين واصلح رجال المسلمين واملأ بيوت المسلمين وردا ورحمة. نعم أيها الإخوة، إن الأسرة المسلمة ثالثا أسرة تتحمل مسؤوليتها كاملة كاملة. إن على الأسرة المسلمة مسؤولية أيها الإخوة. أخي الحبيب حين تتزوج إن شاء الله ربنا يجوزك على الصراط، أسأل الله أن يزوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم، وأسأله سبحانه أن يزوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن. شاهد أيها الإخوة أن الأسرة المسلمة عليها مسؤوليات حين تتزوج. أيها الإخوة لما تتزوج إن شاء الله حين تتزوج ترزق سكنين، ترزق سكنين البيت الشقة الشقة حيث الشقة شقة جمعك اسمه ايه بيت بالوقت بقى شقة. يا جماعة الملتزمين النهاردة اللي لما يتزوج ياخد شقة برا ويسيب بيت ابوه وامه مخطئ مخطئ. كل انسان اللي حافظ على ديني في البيت زوجته اشترك في الايجار في البيت، لا ده هروب من المسؤولية. خليك في بيت ابوك وامك في وسطهم اخوك واختك يسوسوا دين يعيشوا دين، وتحتمل زوجتك بالنقاب 20 ساعة في اليوم قاعدة في النقاب برضه في شغل البيت بالنقاب وما تختلفش وما تردش على راجل وما تكلمش حد وتشتغل وتمتهم في البيت ما تعرفش من إقامة بيت بيت يبقيت. يا ما نشأنا زمان في الفلاحين يبقى الرجل الكبير مغبون رواده 10 متجوزين وبيت ينسى الرجل في عيلة. هي دي الأصول جديد يا جماعة جديد مش عادات وتقاليد تخالف الإسلام، لا لا تخالف الإسلام بل يقر على الدين. التزم في بيتي ولا تضيع دينك ولا دين زوجتك واصبر سنين. ليه مش عايز تصبر وتتحمل؟ ليه مش عايز تضحي؟ هي دي الأسرة المسلمة تتحمل مسؤوليتها كاملة. أعود مرة أخرى الواد ده اتجوز أهو هو المتجوز ربنا رزقه سكنين الشقة والزوجة الشقة. ربنا قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت يا جماعة سكن. يا سلام لما تتجوز إن شاء الله في أمل إن شاء الله على الله كله إن شاء الله لما تتجوز وتبقى في بيت بيتك انت وزوجتك اللي بتتقفل عليك انت اللي بتحكمه وتمشيه نعمة. اللهم ارزقنا شكر نعمتك. ولا يعرف نعمة البيت الا المسردون في الارض. لما تشوف طفل مسكين المسكين اللي بيتكلم بيته قدام عينيه ويسووه في الشارع اللهم انصرهم وانتقم لمن ظلمهم. لما تشوف اخواننا في العراق لما يشيد البيت على دماغهم الطيارات، لما تشوف بتوع افغانستان المشردين في الكهوف والجبال قول الحمد لله. عمرك شكرت نعمة البيت؟ حسيت بنعمة البيت؟ وسيت اخوانك ولو بالدعاء لما تيجي تنام في امان قول الحمد لله. السكن الثاني زوجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكنين دول هم إيه؟ البيت سكن والزوجة سكن مسؤولية. بيتك أبوك وأمك لهم حق فيه أرحامك وأقاربك. اسمع قول النبي: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل. الله أكبر. يعني مش الواد فين الواد اللي اتجوز قريب ده؟ شايف ما اتجوز أذن على الساعة على نفسه والإخوة يخبطوا عليه. شغلي بقى مش عايز حد، مش عايز أعرف حد. أم ننزل المسجد أشوفكم؟ هذا كفر لنعمة الله عليك. مش كفر مخرج من الملة، كفر يعني كفر. لا لا، كفر النعمة. كفر النعمة اللي هي سترها وحجبها وعدم التعبد بها. قال والله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فإيه؟ فكفرت بأنعم الله. هو ده كفر النعمة، إنه حجب النعمة وسترها لم يؤدي شكرها. يعذب بها. ابن خليل يقول كده: أيما عبد أنعم الله عليه بنعمة فلم يذكرها إلا عذبه الله بذات النعمة ولا بد. ربنا يعذبه بالسقة دي بعد، بالذوق دي، لأنه لم يذكر نعمة الله. أخوك وأمك لهم حق في السقة، وعمك وعمتك وخالك وخالتك وجدك وجدتك وأولادهم، كل دول لهم حق فيك، حق. مسؤولية. مسؤولية. تجاه الأرحام وبر الوالدين، مسؤولية تجاه الإسلام والدعوة وطلب العلم، مسؤولية تجاه الجيران، مسؤولية تجاه الأهل والأصدقاء، مسؤولية تجاه الفقراء، مسؤولية تجاه الأولاد. إنها منارة للدعوة ومصنع لتخريج الرجال. مسؤولية إن الجيل ده يبقى جيل نشأ على الدين. أربعة، إن كانت واحد إيه؟ متناسقة الكفاءة، أسرة متناسقة مترابطة متفاهمة. الأب أب والأم أم، الزوج راجل والزوجة امرأة، امرأة مش راجل. فيش اتنين رجالة في البيت، أسرة مترابطة متناسقة متفاهمة. اثنين، أسرة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاثة، أسرة تحملت مسؤوليتها كاملة. أربعة، الأسرة المسلمة بنيت على الاستمرار. يعني إيه؟ يشترط الفقهاء بصحة الزواج نية التأديب. واضح ولا أترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ والله مش عاجبني صلاة على النبي النهارده. يا رب صلي على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. بحبكم في الله، رغم انكم وحشين وبتحبوا ده، لكن برضه بحبكم. انا وحشتكم بحبكم. انا قلت كده، قلت مهما يكن في الاخوه من صفات الا انهم افضل خلق الله على ظهر الارض. يتحملوا تحديات وتضحيات عشان اللحيه دي، صح ولا لا؟ يا حبيبي رفع عني وجد مزاجي حر عشان ما نجزيش. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. يستحسون نية التأديب في الزواج. يعني ايه؟ يعني الواد اللي اتجوز النهارده ما بتسيبش حسب ده. خلي ابنه فين عطيه؟ انا جوه في طلاوه. طيب عطيه ماشي، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هيتجوز النهارده. لو في دماغه انا هتجوزها شهر واطلقها يبقى الزواج باطل. يعني كده ما كانش زواج شرعي بقى اسمه زواج متعه المحدد بوقت وفلوس. الزواج الشرعي الصحيح على التحديد، يبقى نيتي ان انا اتجوزها للابد لحد ما اموت او تموت. نيتي كده. لو قال لي ان انا اطلقها بكره ولا بقى مش ده الموضوع، الاصل في العقد ولا بتجوزها نيتي ايه؟ التحديد. ونفس الشيء للمرأة، نيتها التحديد وإلا حرمت حتمت. فأنا عارف إن طلع في دماغ كل وقت 300 سؤال. طب يا شيخ لو مفيش، لو خلاص خلص هي دي، يبقى لما تيجي تتزوج نيتي ايه؟ التأبيد. التأبيد يعني تنوي ان تتزوج هذه المرأة للأبد مهما طال العمر، ثم بدأ لك ان تطلقها في وقت ما فلا حرج بهذا الموضوع، لكن النية في اصل الزواج. فلما الزوج او الزواج او البيت بني على اصل الاستمرار يبقى مش لازم الشيء بعد فيكون. صح؟ ده مش فاهمني انت. اول كلمة صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انا اتجوزت النهار لقيتها خايبة ونايبة وعايزة وما بتعرفش تطبخ، مفيش مشكلة تتعلم. صح كده؟ بسيطة. ايه المشكلة يعني؟ لقيتها صوتها عالي، مش مشكلة واصلنها صوتها بالراحة، شهر شهرين سنة سنتين عشرة، هو احنا خلاص نقول لما تعتقد بقى ان البيت ده مبني على الاستمرار على التأبيد، تبقى المعالجة معالجة هادئة، تبقى سياسة النفس الطويل التغيير. مش متعلمة، ما تعرفش حاجة في الدين، علمها، صلي بالعافية، صلي معاها، يعني سيب الجامع بقى مسيح واقعد في البيت اصلي معاها، لا صلي في الجامع وارجع صلي معاها تاني. ينفع؟ ينفع. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيصلي مع سيد النبي بيصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يرجع يصلي بقوم وامام، مش مشكله خالص. يبقى لابد ان تعتقد ان البيت المسلم بني على الاستمرار، تستعمل فيه سياسه النفس الطويل بطيء لكنه اكيد المفعول، مش كفصول، لا، وانما علاج مع هدوء. الله في حقه قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه، فاذا كان الله في حقه قال اصطبر في حقك لا تصطبر، سبحان الملك سبحان الملك. ايها الاخوه، اذا اعتقدنا هذه الاربعه انها اسره بنيت على الكفاءه بين الزوج والزوجه، اثنين متفقين، اثنين انهم مؤمنون بالله ربا مقسما للارزاق، بالاسلام دينا اصوله وقواعده حلاله وحرامه، النبي محمد قدوه ومتبوعا نصلي عليه، وانها اسره تتحمل مسؤوليتها تجاه العالم اجمع، وانها اسره بنيت على الاستمرار. كيف تعيش هذه الاسره؟ كيف اضع خمس نقاط افهمها اخي في الله وتكون لك السعاده ان شاء الله. واحد، ان عدم اعتبار الزوجه شريكا حقيقيا في الحياه يجعلك لا تمنعها الثقة بنفسها أو إعطائها التقدير الكافي أو أن تبذل لها العواطف المتدفقة المتجددة وغيرها من دلائل الحب وبديهيات الزواج. هذا الإهمال يسلم الطرفين غنيمة باردة لهلاوس الواقع الافتراضي وسراب امنياته. يا شيخ بلاش الكلام الكبير ده، شعث حرص بسيطه مثلا، خلي الكلام الكتير كبير وبعدين احنا نبسط المسائل بس انت ادفع صلى الله. بس لو استمتعت بالكلام ده هتتبسط جدا. يا جماعة أنا قصدي أكتب الكلام ده، قصدي أقول لكم الكلام ده، متعمد. لازم بقى عشنا مع بعض لماذا لا تصلي وكيف تصلي، عشنا حاجات كتير قبل بالعامية، عايزين بقى إيه؟ نطلع درجة، يعني هنفضل طول عمرنا في كي جي مش ندخل ابتدائي بقى؟ افهم لغة عربية، ماشي أقول إيه؟ افهم. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن إهمال الشريك الحقيقي وعدم منحه الثقة بنفسه أو إعطاءه التقدير الكافي أو شرنا له من العواطف المتدفقة المتجددة وغيرها من دلائل الحب وتجيهيات العلاقة الزوجية، هذا الإهمال يسلم الطرفين غنيمة باردة لهلاوس الواقع الافتراضي وسراب أمنياته. يعني أخ الزوج هو زوج زوج أخت دخلوا هو عايزها تقول له يا فضيلة الشيخ، وهو حضرتك وحضرتك مش هتبقى حياة زوجية، انظر إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو يداعي عائشة يا عائش انظر إليه وهو يقول أنا أعلم متى تكوني راضية عني. يا سبحان الله العظيم، واحد بيقول لك الرسول حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم يقود الجيوش ويتلقى الوحي ويعلم الناس ويصلي بالناس ويحكم بين المتخاصمين ويرسل السرايا ويستقبل البعوث، وفي وسط كل هذا لم يمنعه أن يكون زوجا. صل عليه. واحنا قلنا لأنه في الأصل إيه؟ أسرة. احنا بنقول للأسرة اللي رضيت برسول الله قدوة وإماما ومتبوعا إن الحياة ما تبقاش رسمية. أنا كنت ناوي ألغي الموضوع لكن أنا شايف إن الأهمية بالمكان. ليه؟ لزيادة الفجور في شوارع المسلمين، لزيادة الخيانة الزوجية، لزيادة وتفشي العلاقات المحرمة. ليه؟ لأن الزوج لما ما يديه زوجته الحنان والعطف والحب والرفق واللين والأمان هتدور عليهم برا، والسكة في الوقت اللي بقت سهلة، التلفونات مالية البيوت، ويجي زوجي يفاجئ ان زوجته معاها تليفون محمول بقالها سنة هو ما يعرفش، معاها تليفون محمول، بنته معاها تليفون محمول وما يعرفش. سهل قوي، اي محل والمنتزه تحط 300 جنيه عده وسريعه خلصت. وللاسف ما سالش 300 جنيه دول جم منين، ما سالش، ما هو ادعاء الباطل وبقى الشر. انسى. اللهم احفظ بيوت المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم انتقم من المجرمين المفسدين، اللهم احفظ بناتنا وأولادنا، اللهم نجينا ونجيهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، في بيوت نظيفة طاهرة مستوى عالي جدا من الرقي والأخلاق، ولكن في غلط على ما فيش فيه، معلش خلينا نعترف بالواقع، مضطرين، في غلط، وفي غلط ضحك وحشة وبارد، وانت السبب، ادي زوجتك حقها، زي ما بقول لك هنا في الكلام الكبير ده، امنحها الثقة اللي حسيها، ما تشوفني، تقول لها بحبك، انت لو ما قلتلهاش خالص، وفي الشارع او في مكالمة غلط او باي وسيلة من الوسائل حد قالها لها هتترمي في الارض هيغمى عليها، صح؟ فلذلك لا بد لاشباع هذه الغرائز، غرائز بشرية. الرسول ما صلى عليه وهو رسول الله لما سئل من احب الناس اليه قال عائشة، مش عيب يسعدنا يا جماعة ان الواحد يحب امراته ما ينقصش من قصر نفسه كان معترف انه بيحبها مش عيب بالعكس ده احلى وامتع حب الحب بعد الزواج حب على الحق ولكن تعرف عشان العيال اللي قاعدين يتنططوا دول دلوقتي ان كل تجارب الحب قبل الزواج فاشلة ليه؟ لان اللي بيحب واحدة قبل الزواج بيحبوا معاصي معنقب بهذه المعاصي لازم يبقى زواج فاشل لازم يبقى نكد عشان كده بيقعدوا يتحسروا في الافلام والتمثيليات وفي القصص الغرامية يقول لك الله هو فين الحب اللي قبل الزواج راح فين؟ مات طبعا مات لان في انت لما بتحصل بيحصل الحب قبل الزواج ربنا بيحبك فلما بيحبك انت بتحبه بيدمر لك البيت فلذلك الحب بعد الزواج هو الحب الاسلامي الصحيح الحقيقي حبيبي في الله لو انت تقعد تحب في مراتك وتنسى ربنا انا خفت احنا هنتكلم في الحب بقى وننسى الموضوع لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان كل حاجة بميزان يبقى مش معنى انك بتحبها وأذن الأذان خليك قاعد معايا بقى دي قاعدة حلوة مفيش قاعد معاكي ارحميني السلام عليكم خلصت كانت صحيح رغم ان كنت دايب في الاسواق قبل دقيقة واحدة لكن الله اكبر يا الله ايه اكبر خلصت لذلك الواحد اعطاءها الثقة بنفسه اثنين اعطاءها التقدير الكافي عندي دلوقتي بس مش عارف الظاهر مش هنقولهم لان انتم مستعجلين اللي لدي طب صلي انا عارف ان انتوا منطقيه مش هتستحملوا معايا في 30 نصيحه للزوج و30 نصيحه للزوجه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاءها التقدير الكافي هيجيلك دلوقتي بالنصائح انك لما تشوف حاجه حلوه لما تعمل حاجه جديده فوش قدر الحاجة اللي عملتها انت دخلت لقيتها قلبت قصد النوم جابت الدولاب هنا والسرير هنا كان الاول الدولاب هنا والسرير هنا قلبتهم جابت هنا وما هنا الله جزاك الله خيرا والله ما شاء الله الله يبارك فيك يا سلام لو ربنا يرزقني واحدة كمان زيك صليت على رسول لا كده هتقلب عليك الدولاب اوعى تعمل كده انا قصدي التقدير الكافي عملت اكل والاكل حلو وانت بتاكل خوش بتاكل لو غير جالك اهلك وكرامتهم وحبت ليهم خرجوا مبسوطين خوش اسكرها ونفس الشيء جابلك حاجة قولي شكرا اي حاجة كلمة حلوة يا بدري انت جاي بدري ليه هنقول برضو دلوقتي من النصائح تقبل المجاملة بلا باقة ولطف احنا ظهر نخلص النصائح مقدم ها جاي بدري فبتقول له انت جاي بدري ليه قال لها وحشتيني لا بلا نيلة ليه كده حتى لو كان الكلام ده مش حقيقي لكن تقبل المجاملة بايه بلباقة ولطف والله جزاك الله خيرا ده انت ادخلت السرور على قلبي ومن احب الاعمال الى الله ادخل السرور على مسلم هل من العواطف يا جماعة المتدفقة؟ البيوت النهاردة خربانة من العواطف. الراجل يحب ابنه فعلا، يحبه فعلا، بس عمره ما حب ابنه انا بحبك، عمره ما خذ الحضن كده وطف عليه وقاسه. ولا الواد قال لابوه انا بحب، قلت لابوه انا بحبك، ما قالش. في البيوت مولعة نتيجة دي. فمن تلاقي المرأة بتحب زوجها بتموت فيه، والراجل بيحب زوجته، وكلهم بيحبوا بعض، لكن ما تعودوش انهم يظهروا مشاعرهم، انهم يظهروا عواطفهم، انهم يقولوا ما تعودوش. العود مش النبي قال بس شاطر اني احبك في الله؟ طب يا عم حبيبي لله انا موافق جميلة، لكن اديها لابوك الاول، اديها لمراتك الاول، اديها لابنك وبنتك. ادي اظهار العواطف، وزي ما قلت لكم الاسباب لو العواطف دي ما ظهرتش، خد الجملتين بقى الخاطرين دولك، اعوذ بالله من العنف ورؤية النفس. ها يسلم الطرفين غنيمة باردة. غنيمة باردة يعني ايه؟ بسهولة، لهلاكس الواقع الافتراضي. هتلاقي مراتك مفكرة ان الناس كلها عايشة، مفكرة ان الناس كلهم عايشين يحبوا بعض، بس هو ده اللي ما بيحبهاش. هلاوس الافتراض، هلاوس الافتراض، ولكن اكيد ما بيحبنيش، اكيد بيتجوز عليا في السر، اكيد ماشي مع واحدة، اكيد هلاوس افتراضات، وتقعد هي متقطعة وترجع تلاقيها مخلضمة. مالك؟ ما ماليش. زعلانة ليه؟ فيك زعلانة. طب راح ليش بالراحة؟ لأن جواها القطر. ونفس الشيء الزوج، لما تلاقي زوجته مهتمة بأولاده مش فاهمهم ونسياه، برضه بدأت تلعب. لا ما بتحبنيش، هي بتحبني بس عشان أصرف عليها هي ولادها، هي ما تديش اي حقوق الا بالعافية، هي هلاوس الافتراضات وشراب الامنيات. نعيش في الشراب بقى، هي ملهاش حل. الواحد يتجوز بواحدة من بندر تعرف تدلعه، امنيات شراب. حتى اذا جاء امنيته سيئا، انت لو وقعت في كده وانت لو وقعت في كده. اثنين، عشان الوقت معانا ايها الاخوة، اثنين، الانسان مفطور على تبادل العواطف والاتهام وعلى الحب من طرفين، وحين لا يمنح هذا او يحصل عليه تصيبه حالة من الفقر النفسي الذي يؤدي الى البحث لإشباع بطرق خاطئة. هي بتحبك ومسايفة منك تبادل، هي بتقول لك ومسايفة منك تجاوب، هتفاجئ انها تقول لك عندي مش عايز حد يقرا عليا. طيب نغص ومستشفى حقن ومعندهاش حاجة. هي دي القضية، لابد من التبادل. ثلاثة، إن حياتنا الواقعية وخاصة العائلية تبدو معرضة لنوع رهيب من التحدي على مستوى نكون أو لا نكون. يا جماعة لما صدر قانون الخلع انهدمت بيوت كتيرة، وبيوت اكثر ما زالت تفكر. موضوع الخلع دماغي صار كتير، وموضوع الطلاق دماغ رجاله كتير. ليه بقول لك كده؟ بقت الاسره النهارده عايشه نوع من التحدي، يكون قبلها كون. فأسد الأعصاب والنرفات المستمرة بقت الأصل في التعامل في البيت. أحيانا يدخل الراجل زائل داخل فكرتها. أنت بترجع الباب ليه؟ وبيكبر يقول رزعت الباب عايزة إيه؟ لا ما ترزعش الباب، لا ترزع الباب. اتخنقوا جابوها خناقة، بتعلوا أسبوع، جابوا الشيخ يصالحهم. إيه يا جماعة مشكلة؟ أصلوا رزع الباب، يا سلام. بالله عليكم دي مشكلة؟ القضية مش في رزع الباب، القضية في إيه؟ السد العصبي اللي موجود في النفوس. التحدي الحاصل. احنا محتاجين نعيش اللي ربنا قال لنا عليه. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى البيت ده سكن، مودة رحمة، ده البيت. عارف يعني ايه سكن؟ احد اخوانا اتجوز خلي بنتين فسمى مودة ورحمة. قلت له يا ابني مش بالخلفة، بالمودة والرحمة دي لنا كل زفك. هي دي القضية. ينبغي أن تفهم أن البيت لازم يمتلئ هدوء ومودة ورحمة. أربعة، إن إهمال الزوج الزوج فتنة للذات وله مدخل للانفتاح على حقل الألغام، الإشعار بالفشل، انتقاد القصور دون تعاون لعلاجه، فيخلق في الداخل إصرارا على الهروب من هذا الواقع. إهمال الزوجة. قلت زمان لو أنا جيت اديتك هدية، هدية تنجيز جدك هدية، روح انت واخد الهدية مني ورميها كده، تفتكر عمري اديك هدية تاني؟ لا. انا شايف ان في رميك الهدية وعدم العناية بها يعطي سهلة ليا. استغفر الله واتوب اليه، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الله أعطاك هذه الزوجة هدية. هدية. هدية حقيقية. أنا كنت بقول في الجواز بنتي، بقول لزوجها يا ابني أنا مش بديك زوجة، أنا بديك قطعة مني، حتة من قلبي، من مهجتي، من كبدي. البنت اللي انت واخدها دي 16-17 سنة بتتنطط على صدري، بوكلها بايدي، كم صوابعها دخلت في عينيا، عاشت عمري وعشت عمرها، وفي الاخر وفي منتهى البساطة بديها لك تفضل، وتبقى انت بامر الشرع اولى بها مني. اسمع كلامك وما تسمعش كلامي، وتحبك اكثر مني بامر الدين. والله لولا ان الله امر لفعلت. بنت اللي بيتجوزها النهارده دي 20 سنه اهلها بيربوها، والاخر اتفضل يا سعاطيه وخلاص هي البنت، وبقت تحبه اكبر من ابوها وامها. اسمع كلامه وما اسمعش كلام ابوها وامها بامر الدين. طب انت يا عطيه عملت فيها ايه؟ وكلوها وكبروها وحافظوا عليها وحرسوها وقلقوا عليها وعلموها وصرفوا عليها دم قلبهم 20 سنه طوال، والاخر في عطيه خدها بالراحه هديه. خد يا عم. لا، وصرفوا عليه هو كمان، مش شاكوا في الجهاز، دفعوا. مش كلنا كده؟ وقت سعاية دفعت ايه مقابل الزوجة دي؟ ما تروح تاخد الزوجة دي وتكنها في البيت كده، لا تهتم وتتكلم، فلا بد ان تسلب نعمة الزواج، نعمة سكن مودة رحمة عقوبة من الله. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، بقيت من الشريط مادة، اكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق ان شاء الله في الحلقة القادمة. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.